روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم يد المسلمين على من سواهم. معنى الحديث أنه يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة وأن يكون أمرهم واحدا ضد عدوهم. يجب أن يكون المسلمون عصبة واحدة على أعدائهم يتعاونون ويتناصرون ولا يتخاذلون ولا يخذل بعضهم بعضا ولا يتفرقون ولا يتفرقون ولا يتنازعون. قال الله جل وعلا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإن حصل خلاف شقاء أو نزاع أو اقتتال بين المسلمين يجب أن ينتهي هذا النزاع وينتهي هذا الشقاء وينتهي هذا الخلاف وأن تتوجه الجهود والأسلحة إلى صدور العدو الأكبر إلى صدور الحوث الرافضة طليبا للمصلحة العظمى مصلحة الدين والبلاد والعباد ودفعا للمفسدة الكبرى مفسدة تمكن الحوث الرافضة من البلاد والعباد. إن الحوث الرافضة أكفر من اليهود والنصارى لا يمنعنك الخلاف لا يمنعنك النزاع مع إخوانك تصطلح معهم تدفع العدو الأكبر العدو المشترك سيفتك بك وبهم ولا يحملك الغل ولا يحملك الحق ولا تحملك تصفية الحسابات ترتكب الحماقات وأن تخون دينك وأن تخون وطنك. المطلوب أن لا تكون حق العثرة طريق إلى قتال الحوثي المطلوب أن لا تكون عائقا أمام إخوانك من يريد قتال الحوثي الرافضي يدفعه عن البلاد والعباد. الحذر الحذر أن تكون من أصحاب تلك المقولة الخبيثة علي وعلى أعدائي أصحاب المقولة الأخرى أيضا خبيثة أنا ومن بعد الطوفان غاية الحذر لك في أبي رغال ابن العلقمي عبرة وعظة من تسول له نفسه أن يمكن للرافضة وأن يدخلهم بلادنا ليشتفي من أولئك الذين يحقد عليهم أو أولئك الذين اختلف معهم. يا أيها المقاتل المقاتل كن على يقين من هذا أن هذا القتال لتقاتله قد أفتى فيه كبار العلماء فهو أمر عظيم وهو قتال في سبيل الله وهو قتال في سبيل الله.